الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. لغة نية الدخول في التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله كتاب المناسك وذكر الأدلة على وجوب الحج والعمرة، وذكر كذلك أيضا أحكام دخول مكة، وسبق لنا أيضا حديث جابر رضي الله عنه في بيان حجه صلى الله عليه وسلم، وهنا المصنف رحمه الله يقول: باب الإحرام. والإحرام لغة هو الدخول في الشيء الذي يحرم عليك بعد الدخول به مكان قبل ذلك، مثل الصلاة الإحرام فيها تكبيرة الإحرام، سميت تكبيرة الإحرام لأنك بعد تكبيرة الإحرام يحرم عليك الكلام، ويحرم عليك الالتفات، ويحرم عليك الحدث، ويحرم عليك، فلو فعلت شيء من هذا بطلت صلاتك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أما بالنسبة لما نحن فيه من بيان المناسك، فالإحرام هو نية الدخول في النسك، كما إن الصلاة نفس الشيء، نية الدخول في الصلاة بعد ما تقول الله أكبر فقد دخلت فيها، فهذا نية الدخول في النسك. ونية الدخول في النسك أن تقول: اللهم إن نريد العمرة فتقبل مني، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك حجة، أو لبيك حجا وعمرة. هذا قلت هذا معناه أنك عينت النسك الذي تريد ودخلت فيه، وحرم عليك ما كان مباحا قبل ذلك من محظورات الإحرام من الطيب أو أخذ الشعر أو الظفر أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو النساء أو نحو ذلك. فلذلك فالمقصود بالإحرام، كما أن العلماء رحمهم الله يذكرون الإحرام ركن من أركان الحج، فأركان الحج أربعة: هي الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفات، هذه أربعة. ويقصدون بالإحرام نية الدخول في النسك. كثير من الناس يشتبه عليه الإحرام بأنه يعتقد أنه هو لبس ثياب الإحرام، وهو لو لبسه ما يكون محرم حتى ينوي الدخول في النسك. فإذا لبس تجرد من المخيط ولبس الإزار ولبس الرداء وقال اللهم إن ذي العمرة، أو قال لبيك عمرة أو حجة، هذا دخل فيه. أما كونه يلبس ملابسه هذا ما يكون أحرم حتى ينوي الدخول في النسك. يشتبه كثيرا، يقول أنا أحرمت ولكني ما نويت. إذا ما نويت فأنت ما أحرمت. فالإحرام هو نية الدخول في النسك. نعم. لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته. لأنه يحرم على نفسه بنيته. لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما. هذا بالنسبة للحج. أما بالنسبة للصلاة أيضا تحريم، إذا دخل فيها تكبيرة الإحرام حرم عليه ما كان قبل ذلك من الكلام ومن الاتجاه إلى غير القبلة ونحو ذلك مما هو من شروط الصلاة. هنا وشرعا نية النسب أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر. نعم، نية الدخول. فرق بين نية الدخول ونية الحج ونية العمرة، لأنك يمكن أنك مثلا في رجب وأنت ناوي الحج أو ناوي العمرة لكن ما دخلت فيها حتى تقول لبيك اللهم حج أو لبيك، دخلت بها الآن. فكون الإنسان كما أنك مثلا تسمع الأذان وتقوم بيتك وتوضأ وتذهب إلى المسجد وشغل ناوي الصلاة، لكن ما دخلت فيها حتى تقول الله أكبر ودخلت في الصلاة ونويت الصلاة وتكبرت لها. نعم. سنة لمريد أي لمريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى، غسل ولو حائضا ونفسا. نعم هذا يقال يسن يعني يستحب، بخلاف ما يتوهم أكثر الناس أن الإحرام لا بد أن يغتسل، فتجد ربما فوت عليه الإحرام مثلا إذا كان في الطائرة وقال والآن اللي يبي يحرم والله أنا كيف أغتسل ما أقدر، هم فوت على نفسه فرض من أجل شك في السنة هي حسب لازمة، هذه السنة ليست بلازمة، فهو من المستحبات للمحرم أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويقلم أظفاره ويقلم من شعره قبل الدخول في النسك، فإذا دخل فيه حرمت عليه هذه الأشياء، فهذا من كلها من المستحبات، إلا الغسل فهو مستحب، لكن لو أردت أن تغتسل وأنت بالإحرام ما في مانع، إنما بس لا يسقط منك شعر ولا نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. نعم يعني يستحب الغسل حتى ولو كانت المرأة حائض أو كانت نفساء، يستحب لها أن تغتسل وتدخل في الإحرام لو أنها نفساء أو حائض، إلا أنها لا يجوز لها أن تدخل الحرم حتى تطهر وتغتسل من الحيض أو من النفاس ثم تدخل الحرم للطواف، لكنه يجوز لها أن تنوي العمرة أو تنوي الحج ولو كانت نفساء ولو كانت حائضة، ويستحب لها الغسل ولو أن على هذه الحالة. نعم. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. نعم وهي في مكة لا زالت باقية، ما تمكنت من أداء العمرة فأدخلت الحج على العمرة، أحرمت بالحج وعند ذلك اغتسلت وهي حائض، فالنبي أمر النفسة أن تغتسل للإحرام وأمر الحائض كذلك أن تغتسل من أجل الإحرام. نعم. أو تيمم لعدم أي عدم الماء. نعم إذا كان عادما للماء يستحب له أن يتيمم استحباب الناس. أو تعذر استعماله لنحو مرض. نعم أو تعذر، كان الماء عنده لكن تعذر استعماله في جروح أو قروح ولا يستطيع أن مثلا يمس جلده أو كذا، أو برد شديد ولا عنده ما يسخن الماء ونحو ذلك ولا يخاف على نفسه إذا مثلا اغتسل، فإنه يتيمم يكفي هذا. وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة. نعم كل هذا يستحب عند إرادة الإحرام أن يغتسل ويتنظف عن الروائح، ويستحب أن يكلم أظفاره ويأخذ من شعره وينظف بدنه قبل الإحرام، أما بعد الدخول بعد الإحرام والنية لا يجوز أن يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا يتطيب ولا لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور. نعم نعم يستحب له يتطيب في بدنه، أقوله في بدنه إشارة إلى أنه لا يتطيب في ثوبه، لا يتطيب في ثياب الإحرام، بل إذا أحرم ثياب الإحرام عليها طيب يلزمه أن يغسلها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الجبة أن يغسل عنها بمسك أو بخور أو ما ورد ونحوها، لقول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. نعم هذا يدل على أنه لو تطيب في بدنه وباقية الرائحة في بدنه لا تضر، لكن في الثوب في الإحرام لا بد أن يغسل الطيب إذا بقي شيئا. وكره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. غسل نعم قبل غسل الطيب نعم منه. لو مثلا عند الإحرام تطيب وطيب جسمه ولبس إحرامه، من المعلوم إذا طيب جسمه الإحرام لا بد يحلق له شيء، هذا يستمر عليه، لكن لو ينزعه بعد ذلك ما يعيده من جديد حتى يغسل الطيب الذي عليه. نعم. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب او نجاه من موضعه او نحاه من موضعه ثم رده اليه او نقله الى موضع اخر فدا. نعم، لان لو اعتبر تطيب، لو بقي مثلا، لو تطيب بقي شيء مثلا طيب مثلا براسه ولا، ثم بعد الاحرام اخذه حط بيده وحط مكان ثاني وكذا، يعتبر هذا تطيب، بل يتركه على ما كان ولا ياخذ منه شيء ولا يمسه بيده ولا يتعمد شمه. ما يتعمد، لانه ما دام احرم لا يمس الطيب ولا يتعمد شمه ولا يتطيب، لكن اللي عال قلوه مثلا عند الاحرام هذا يتركه على ما كان عليه. نعم. لا انسال بعرق او شمس. نعم، انسال بعرق من غير قصده من غير فعله فلا يؤاخذ بذلك. وسن له ايضا تجرد من مخيط. نعم، يسن التجرد من المخيط، يعني يسن قبل الدخول في الاحرام، يتجرد من المخيط ويلبس ما لبس الاحرام ثم ينوي الدخول في النسك، والا لو نوى عليه اللباس صحت النيه، الا انه يلزمه ان يخلعه في الحال، فان تركه فعليه الفديه. وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل. نعم، هذا هو المخيط، المخيط الذي يخاط على قدر العضو، حجم العضو، مثل القميص مفصلا عن او السراويل اللي يلبسها او فنيله ونحو ذلك، هذا ممنوع. اما اذا كان الردة قطعه واحده، ولو انه مثلا منشق وخط مثلا الشق اللي هو مثلا بخياط، ما يضر هذا، المهم اذا خطه على هيئه العضو. اما لو خطي، لو مثلا عليك رداك وجاو شيء وشقه وخط الشق، ده ما يضر، لانك ما خطه على قدر العضو، بس انما خط الشق اللي فيه، فهذا لا يؤثر، لانه صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله، رواه الترمذي. وسن له ايضا ان يحرم. تجرد لاهلاله يعني لاحرامه، الاهلال هو قوله لبيك اللهم لبيك. نعم. وسن له ايضا ان يحرم في ازار ورداء ابيضين نظيفين ونعلين. هذا هو المستحب للمحرم، ان يحرم بثوبين ابيضين نظيفين اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه فعل ذلك. وكذلك إذا يحرم بنعلين ولا يلبس الخفين إلا إذا لم يجد، فإنه له أن يلبس الخفين. كذلك ابن الإزار، لو لم يجد إزار وجد سراويل يلبس السراويل حتى يجد الإزار، فإذا وجد الإزار وجب عليه خلع السراويل ولبس الإزار. نعم، لقوله عليه السلام وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. نعم، وفعله عليه الصلاة والسلام، وقال خذوا عني مناسك. نعم. والمراد بالنعلين التاسومة. نعم، النعلين معروفة التي هي ليست على هيئة الخف، فإن الخف هو اللي الذي يغطي مثلا الكعبين، هذا ما يلبس إذا غطى الكعبين، وما كان دون الكعبين هذا لا بأس به. نعم، على أي شكل يكون. ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، قاله في الفروع. نعم، الأشياء التي مثلا مثل الخف، ما شابه الخف، على اختلاف مسمياتها المحرم ما يلبسها. نعم، ولا يلبس كذلك الشراب، لأنها هذه مخيط على الجسم. نعم. وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة. نعم، هذا المستحب، أنه يغتسل ويلبس ما لبس الإحرام، فإن كان وقت فريضة صلى، فإذا صلى الفريضة أحرم بعدها، وإن كان ما هو وقت فريضة فهو يستحب له أن يركع ركعتين بنية سنة الإحرام، فيصلي ركعتين ثم إذا سلم أحرم، يعني نوى ولبأ بما يريده من النسك. لأنه عليه السلام أهل دبر الصلاة، رواه النسائي. نعم، أهل بعد الصلاة مباشرة صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يقول أنه أهل بعد الصلاة، وبعضهم يقول بعد ما ركب راحلته، وبعضهم يقول بعد ما استوت به على البيدة، والصحيح أنه أحرم بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. ونيته شرط، فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية. نعم، نيته شرط في الإحرام، والإحرام هو ركن من أركان الحج، فينوي الدخول في النسك، وهذا يحصل إذا قال لبيك اللهم عمره أو حجا وعمره أو حج، هذا هو نية الدخول في النسك. نعم. ونيته شرط فلا يصير محرما بمجرد التجرد. نعم، ما يكون محرم بمجرد ما يتجرد يلبس المخيط صار محرم، لا، ما يصير محرم إلا بالنية، نية الدخول في النسك. ونية الدخول في النسك اللي حققها قوله لبيك اللهم عمره أو لبيك حجة أو عمرة متمتعا بها غير الحج. نعم. أو التلبية من غير نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات. حتى لو لبى من غير أن يقصد الدخول في النسك ما يكفي، لابد ينوي، والتلبية مقارنة للنية. نعم. ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، وأن يقول فيسره لي وتقبله مني، وأن يشترط فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمحلي حيث حبستني، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. نعم، يستحب أن ينوي الدخول فيقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي، أو أريد الحج فيسره لي، أو أريد عمرة وحجة إذا كان قارن فيسره لي وتقبله مني. ويستحب أن يشترط فأن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني يشترط على الله سبحانه وتعالى إن حصل له مانع يمنعه من الحج فهو يتحلل محل ما يمنع. فهذا ولذلك كما في قصة ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها تأتي للنبي وقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، وفي رواية وأنا وجعة، يعني تخاف أنها ما تستطيع تكمل الحج، فربما عجزت عن ذلك فتتحلل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. فهي تقول إن منعني أو حبسني حابس فما حيلي لي حيث حبستني، أي إذا حصل شيء يمنع من إكمال النسك فمحل ما يحصل هذا المانع أتحلل. فإذا قال ذلك بنيته وعاف معناه فإنه حبس أو حابس يتحلل مجانا بدون شيء. أما إذا لم يشترط فهو لا يتحلل إلا بذبح شاة، يذبح شاة ثم يحلق رأسه ويتحلل. فإن اشترط هذا الشرط فليس عليه ذبح شاة، يتحلل بدون شيء كما عبر العلماء، يتحلل مجانا بدون فدية. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيتي. فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه، ولو شرط أن يحل متى شاء، وإن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط. نعم، يتحلل متى شاء. نعم، لأنه إذا دخل في النسك يجب عليه إتمامه. لو دخل نسك وقال مثلا إن لي أن ما دامت أن النبي قال الضباعة إن لك على ربك ما استثنيتي، وقال أنا أبي أحرم وإن كان أنا ذا فأنا بهون أمالك، متى ما دخلت إلا بشيء يمنعك قصرا فهذا التحلل لك أن تتحلل. فإن كنت اشترط تحللت مجان، وإن لم تشترط فلا بد أن تذبح شاة ثم تحلق رأسك وتتحلل. وأما بدون فلا، بل يجب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. فما دخل في الحج أو دخل في العمرة لا يجوز أن يتحلل منها أبدا إلا إذا حبس أو حابس، فلا يتحلل، لابد أن يكمل العمرة إذا دخل فيها، وإن دخل في الحج يجب عليه أن يكمله لأمره سبحانه وتعالى بذلك. ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، ولا ينعقد مع وجود أحدها. نعم، وما يبطل، لأن الاستمرارية الاستمرار غير الابتداء. أما إذا كان مثلا السكران ما يصح إحرامه، لأنه لا عقل له. المجنون كذلك ما يصح، لكن لو طرأ عليه بعد الإحرام شيء من هذا من إغماء أو جنون بعد الإحرام فهو يستمر في قضاء مناسك حجه. نعم. أو سكر كموت. نعم كذا كالموت، حتى الموت إذا مات فهو باكر على إحرام. لو مثلا أحرم بحج أو أحرم بعمرة ثم قدر أنه مات فهو باكر على إحرامه، يغسل ولا يكفر إلا بملابسه ولا يطيب ولا يؤخذ من شعره لأن محرم ولا من ظفره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة سقط منها فمات، فقال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبه، يعني بالإزار اللي هو لابس والرداء ولا تزيدوا عليه شيء، في ثوبه ولا تقربوه طيبا ولا كافورا لأنه نوع من الطيب، ولا تخمروا رأسه لأن المحرم ما يغطي رأسه. ثم علل صلى الله عليه وسلم ذكر فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل على أنه يبقى على حجه يبعث يوم القيامة وهو يلبي. نعم. ولا ينعقد مع وجود أحدها، والإنساك تمتع وإفراد وقران. نعم من جموع الأنساك ما أنا غير ثلاثة، لأنه إما أن يكون مفرد بالحج وإما أن يكون بحج وعمرة، وأما يكون بعمرة فقط، فهذه هي الأنساك. وأفضلها عند كثير من العلماء هو التمتع، ولذلك اختار الإمام أحمد رحمه الله أن التمتع هو أفضل أنواع الحج، واختلف في ذلك. في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الأفضل القران لمن ساق الهدي لأجل يوافق فعل النبي، فإن النبي أحرم قارن ولكنه ساق الهدي، فنحن يقول من أحرم قارن وساق الهدي فهو أفضل من التمتع، هذه رواية. والرواية الأخرى لا، التمتع أفضل، وكل رواية من هذه الروايات لها دليلها. أما التمتع فدليله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم أصحابه منهم من أحرم بحج ومنهم من أحرم بعمرة ومنهم من أحرم قارن، فلما وصلوا مكانهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يطوفوا ويسعوا ويحلقوا رؤوسهم وينووها عمرة، وقال اجعلوها عمرة، فشق على بعض الصحابة وقالوا يا رسول الله كيف احنا أحرمنا بالحج كيف تصير عمرة؟ فقال افعلوا ما امركم به. ثم قال عليه الصلاه والسلام ايضا تطيبا لنفوسهم، قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا احللت معكم، لكنه ساق الهدي، واذا ساق الهدي لا يجوز ان يتحلل حتى ينحر الهدي، ونحر الهدي لا يجوز الا يوم العيد يوم. فلذلك بقي صلى الله عليه وسلم على احرامه، ولما نحر بدنه يوم تحل صلى الله عليه وسلم. أما الذين لم يكن معهم لم يسوقوا الهدي فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال بعض العلماء يجب عليهم وجوب أن يفعلوا ما أمرهم صلى الله عليه وسلم، قال اجعلوها عمرة، فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة. ولذلك قال صاحب المفردات في فسخ نية الحج للعمرة من لم يسق هديا ففسخ حجه بعمرة جوز لمن يرجه، جائز بل ما هو جائز بل هو مستحب، بل جاءنا منصوصه بندبه حيث النبي آمرا لصحبه، لأن النبي أمرهم بذلك، ولا يأمرهم إلا بالأفضل ولا يأمرهم إلا بما هو خير صلى الله عليه وسلم. أما الأنساك فهو أفضل والتمتع، ولذلك قال صاحب المفردات أيضا على مذهب الإمام أحمد وأفضل الأنساك فالتمتع لا مفردا وقارنا فاستمع، وعنه فالقران إذ يساق هديا وذا قال به إسحاق، إذا يسوق الهدي لأنه صادف فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأفضل الأنساك التمتع فالإفراد فالقران. نعم التمتع هو الأفضل ثم الإفراد ثم القران. قال أحمد لا أشك أنه عليه السلام كان قارنا والمتعة أحب إلي انتهى. هنا بيقول لا أشك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارن ولم يكن متمتع، لكن التمتع أفضل. فيقال له كيف أنك أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارن ومع ذلك تقول الأفضل التمتع؟ قال نعم النبي كان قارن ولكنه ساق الهدي، وقال لو استقبلت من أمني ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحلت. فتأمن عليه الصلاة والسلام أنه لو لم يسق الهدي حتى يحرم، ثم أنه أمرهم بالإحرام، فأمره وما تمناه صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل بلا شك. نعم. قال أحمد لا أشك أنه عليه السلام كان قارنا والمتعة أحب إلي انتهى. وقال لأنه آخر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم التمتع هو آخر ما أمر به. نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان بذي الحليفة أخبر الناس بصفة الأنساك وأخبرهم أن من أراد أن يحرم بالحج أو قارن أو متمتع، فالصحابة رضي الله عنهم يقول أحرمنا، منا من يلبي بعمرة ومنا من يلبي بعمرة وحجة ومنهم من يلبي بحج. هذا أول الأمر عندما أحرموا في ذي الحليفة في وادي العقيق، لكن عندما وصلوا إلى مكة أمرهم أمر أن يجعلوها عمرة، وهذا آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام، والعمل على ما كان الآخر فهذا هو الآخر. ولذلك وإن كان بعض العلماء يقول لا إذا دخل في الشيء لا يقلب نيته، محرم بالحج لا يجوز يجعلها عمرة، لكن هذا خلاف نص النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قال رجل للإمام أحمد رحمه الله يا أبا عبد الله كل شيء منك حسن جميل إلا أنك تقول بفسخ الحج للعمرة، فقال الإمام أحمد رحمه الله عندي فيها 17 حديث صحاح جياد فسخ الحج للعمرة، أتركها وأذهب إلى قولك؟ ما قلت هذا من عندي، ما قلت إلا بهذه الأحاديث أثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام 17 حديث أنه أمرهم أن يجعلوا عمرة، فنقول الفسخ الحج للعمرة أفضل من أجل موافقة أمر النبي وهو آخر الأمر منه عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا. نعم هذا في الصحيحين، هذا أحد الأدلة في البخاري وفي مسلم أن النبي أمر جميع أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوه عمرة، سواء من أحرم بحج أو بعمرة أو قارنة أن يجعلوها عمرة، فهذا هو الأفضل وهو الأكمل. نعم. وثبت على إحرامه لسوقه الهدي وتأسف بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وصفته أي التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه من مكة أو قربها أو بعيد منها. والإفراد أن يحرم بحج. نعم هذا بيان. أما التمتع أن يحرم بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فإذا أحرم في هذا الوقت بعمرة وجاء المكة وطاف وسعى وقصر وتحلل وجلس ينتظر الحج هذا متمتع، أخذ العمرة متمتعا بها إلى الحج، فإذا كان في اليوم الثامن أحرم بالحج. وأما بالنسبة للإفراد أن ينوي الحج فقط، فإذا دخل إلى مكة يطوف طواف القدوم وإن شاء سعى للحج ثم يبقى لإحرامه ويظهر إلى عرفات بإحرامه هذا، فإذا رجع يطوف طواف الإفاضة ويكفيه سعيه الذي سعى مع القدوم، لأن الحج ما فيه إلا سعي واحد، فهو مخير يسعى قبل مع طواف القدوم أو أن يسعى مع طواف بعد طواف الإفاضة. نعم. والإفراد أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. نعم أن يحرم بحج، أما أن يحرم بعمرة هذا ما هو ضروري ولا هو بلازم، فإذا يحرم بحج فإذا انتهى أعمال الحج وخلص إن أراد عمرة فلا بأس، وإلا ما يلزم آخر إلا إن كان ما تدع تمر فيلزم أن يعتمر، إنسان ما اعتمر في حياته فيلزمه، أما إذا كان قد سبق أخذ عمره فليس من لوازم الإفراد أن يأخذ عمره بعد الحج. والقران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخله عليها قبل شروعه في طوافها. نعم، هذا الفائدة يقول لبيك اللهم عمرتان وحجا، فيكون قارنا، قارن الحج بالعمرة وتكون أفعالهما واحدة، ففعل المفرد بالحج والقارن فعلهما سواء، يكفيه طواف القدوم وسعي واحد ويطوف الإفاضة، فلا فيه زيادة فعل القارن عن فعل المفرد بالحج من المتمتع، ففيه زيادة لأنه يتحلل ثم يجلس ويطوف ويسعى للحج للعمرة، ثم أيضا بعد عرفات يطوف ويسعى للحج بالنسبة للمتمتعنا. ومن أحرم به بس بركة هذا سائل يقول ما حكم صلاة المصلين الذين يصلون في جوار الكعبة والإمام خلفهم، هل يعتبر الصف الأول الذي خلف الكعبة أم الذي إلى الإمام؟ هذا في خلاف بين العلماء، الصف الأول أيهما، هل الصف الأول الذي هو خلف الإمام ولو استدار على الكعبة، فإذا استدار على الكعبة يكون أمامه عدة